الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. على كل حال، كل بيت متضمن لأصل وقاعدة. يقول: الأصل في العادات الإباحة. العادات ما تعوده الناس في مأكلهم ومشربهم ولباسهم ونومهم وذهابهم ومجيئهم، الأمور العادية. الأصل في العادات أنها مباحة، فلا يحرم منها إلا ما دل عليه تحريمه الدليل. ثم العادة قد تكون عبادة يعني بالنية الصالحة، وقد تكون معصية بالنية السيئة. فهذا يأكل الطعام ليستعين به على طاعة الله، كالصائم يأكل السحور. الأكل عادة، ولكن إذا اقترن به الاستعانة به على الخير وعلى طاعة الله، كان هذا العمل بهذه النية عبادة. وإذا اقترن به نية سيئة صار معصية، كمن يأكل وكذا ليستعين به مثلا على عمل محرم، يعني افرض انه قاطع طريق فهو يأكل استعدادا لفعل المعصية. فنصل في الأشياء العبادة. وهكذا طبق مثل هذا في النوم، هذا ينام ليستعين به على قيام الليل فيكون عبادة، وهذا يستعين به على ما يريد من الحرام فيكون عاصي. لكن الأصل في النوم الإباحة، الكلام ما لم يترتب عليه ترك واجب يكون حراما، تعمد ذلك. والأصل في عاداتنا الإباحة ما لم حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى يقوم الدليل على ما يصرف هذا الحكم ويدل على خلافه. صارف الإباحة إما إلى التحريم وإما إلى الشرعية. نعم، شرح البيت عندك؟ أين موجود شيء؟ أقف. وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه. هو نظم البيتين سوا. اي نعم، جعل البيتين سوا. هات البيت الثاني. اقرأه. وليس مشروعا. ايه، وذكر ان الأصل لا اقرأ لي البيت. ايه، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. كذلك هذا في باب العادات البيت الأول. البيت الثاني يقول: ليس مشروعا، وليس مشروعا من الأمور، من الأمور، وليس مشروعا من الأمور، من الأفعال أو الأقوال، ليس مشروعا. والشرعية تعني الوجوب أو الاستحباب. كون شيء مشروع إما أن يكون واجبا أو مستحبا، وليس مشروعا من الأمور. نعم، حتى غير الذي في شرعنا مذكور. غير الذي في شرعنا مذكور، يعني إلا ما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فهو المحدث وهو المردود، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس هناك واجب ولا مستحب، لا يجوز أن تقول هذا واجب أو هذا مستحب إلا أن يكون قد دل على ذلك دليل. فكون الشيء مشروعا يعني يطلب فعله على وجه الإلزام وهو الواجب أو على غير ذلك وهو المستحب، لا يثبت هذا إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا الذي في شرعنا مذكور وهو ما أمر الله به ورسوله. نعم، اقرأ الشرح. وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل وهذا ليس خاصا بمذهب الإمام أحمد، لكن يمكن تخصيصه لمناسبة، ولا هذا هو اعتقاد السلف الصالح قاطبة. نعم. وأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصاحبه ذلك في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنت إيش؟ عندك إيش؟ وصاحبه يعني صاحب البدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يدخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو يعني متبع لشرع الشيطان. من عمل عملا لم يأمر الله به ورسوله وتعبد به وتدين به فهو من أولئك الذين قال الله فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مثل تحريم ما لم يحرم الله، هذا أيضا من هذا القبيل. فالعبادة إما تكون بفعل مأمور أو بترك محظور، فمن ومثل القول بالشرعية والاستحباب والوجوب، كذلك القول بالتحريم. فالأحكام لا تثبت الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة إلا بدليل من الشرع. نعم.